السلام عليكم. أكيد أن تعرف بأن الضوء يستغرق وقتا من الزمن حتى ينتشر، يعني اللمبة اللي تشغلها أنت في الغرفة ما انتشرت فجأة، لا هي احتاجت وقت لكنه قصير جدا. يعني الضوء هو أسرع مقياس سرعة يعرفه البشر، سرعة الضوء. الشمس المسافة بينه وبينها بعيدة، لذلك ضوءها يستغرق 10 دقائق حتى يصل إلينا. ضوء الشمس يستغرق 10 دقائق، يعني الشعاع هذا اللي حولك هو انطلق من الشمس قبل 10 دقائق. نعم، الضوء اللي تشوفه برا جاي من الشمس قبل 10 دقائق، جاي من الشمس قبل 10 دقائق. طيب، هذا يعني أن الإضاءة تختلف عن مصدر الإضاءة، وأن الإضاءة لها حكم في التوقيت مختلف عن مصدر الإضاءة. طيب، يوجد نجوم وكواكب بعيدة جدا جدا جدا أبعد من الشمس انفجرت قبل ملايين السنين، قبل ملايين السنين، قبل ملايين السنين، وتونا الآن نشوف الضوء حقها. تصدق؟ هذه حقيقة علمية ثابتة، ابحثوا عنها وبتعرفونها. نجوم انفجرت قبل ملايين السنين وتوهم الآن بالتلسكوب يشوفونها في الفضاء. يعني قبل مليون سنة انفجر النجم وخلص وانتهى وراح، هذا اللي يشوفه الضوء حقها. عجيب والله، الفلك والفيزياء يعني صراحة من أبدع وأمتع التخصصات. وأنا أنشر في قناتي، مو قناتي، حسابي في التيك توك، يعني مقاطع فلكية. المعلومة هذه موجودة، يعني نشرتها أنا في حسابي في تيك توك العالم، حساب جديد توني مسويه، يعني أجمع المقاطع المنتشرة حول العالم علمية ثقافية وأنشرها. فراح تشوفون شرح للمعلومة هذه وتفصيل وتوضيح، فاستفيدوا منها. إلى اللقاء.